إلي أن هذه الذكرة تدخل القلوب والأبصار وتبصرة لأولي الألباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاهم فزهدهم في هذه الدار وأعانهم على توحيده واتباع نبيه وجهاد عدوه وإدامة الأذكار أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنما وأشهد أن لا إله إلا الله سميع يسمع الأصوات باختلاف اللغات مع تفنن الحاجات ويجيب الدعوات رب الأرضين والسماوات بصير يبصر دبيب النملة السوداء في الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ويجيب الدعاء رب الأرضين والسماء وأشهد أن حبيبنا وأميرنا وقائدنا وأسوتنا محمدا رسول الله نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فمحى الله به الظلمة وكشف الله به الغمة فأنطق الله به ألسنة عن الحق بكما وأسمع الله به آذانا عن الحق صما وبصر الله به قلوبا عن الحق غلفا صلوات ربي وتسليماته عليه ثم أما بعد مايكل هارت عالم فضاء أمريكي وعضو وكالة ناسا الفضائية وهو كذلك من المغرمين بدراسة التاريخ وقراءته والاطلاع فيه ألف كتابا أسماه العظماء المئة الذين لهم أعظم تأثير في حياة البشرية والإنسانية وهو في كتابه ذلك لم يكن يركز على المجالات القيمية المفاهيمية وإنما كان يركز على الآثار السياسية بمعنى الرجل الذي كان له تأثير سياسي ضخم وكبير في حياة البشرية وإحداث نظريات ونظم ومفاهيم وقوانين شكلت عقول ووجدانيات البشر ليس غريبا أن يذكر في رأس أولئك المئة محمدا عليه الصلاة والسلام وهو المسيحي الذي أتى بذكر عيسى في المنزلة الثالثة يعني في المئة شخص ذكر محمد أولا دايتون ثانيا المسيح ثالثا أنا لا أريد أن أستعرض ما ذكره هايكل مارت عن محمد عليه الصلاة والسلام لكنني عجبت عندما وجدت ذكر عمر ابن الخطاب كأحد تلاميذ محمد ذلك لأن محمد يمكن أن نقول صلى الله عليه وسلم إذا قلنا هو أغير وأحدث وفعل يقول هذا نبي يعني لن تستطيع وأن تستعرض عظمته وتخاطب عقلا مجردا لا يؤمن بالغيب ولا يؤمن بالجوانب ما وراء الطبيعة والسند الإلهي ووجود الله تبارك وتعالى إلا وهو يخبرك أن أنك تتكلم عن رجل أو أفهم الناس أنه من عند الله والاستجابة له كانت لأنه من عند الله والاستجابة له عند من استجابوا لأنه كان يتكلم باسم الله هذا إذا أردت أن أخاطب شخص لا علاقة له بالدين لكنني اليوم أريد أن أستعرض ما كتبه هايكل مارت عن عمر الذي وليس بنبي لأنه أن يقوم رجل تتلمذ على مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام بالأمور العظام والتغييرات الكبرى في حياة الإنسانية وهو ليس بنبي وإنما كان تلميذ نبي هو يعني أن تلاميذ هؤلاء المدرسة بإمكانهم أن يحدثوا ذات التغيير في أي مكان وفي أي زمان هذا هو الدرس لأنني إذا تكلمت عن عظم تأثير محمد قيل ذلك محبوس بالنبوة لكن تعالوا اليوم نتكلم عما أحدثه عمر رضي الله عنه وأرضاه وعما أشار إليه مايكل هارت في ما صنعه عمر لنقول أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لا يسبق أحدا ممن قال لا إله إلا الله إلا بأنه كان أعظم فهما للا إله إلا الله وأعظم إيمانا بلا إله إلا الله وأعظم التزاما سلوكا وقيما بلا إله إلا الله ويوم نبقى بعظمة عمر في الالتزام نبقى كعظيم كعظم عمر لأن عمر لم يكن نبي، بل كان عمر أصفارا كبيرة على الشمال قبل النبوة إن لم يكن سوالب. كان عمر صاحب القلب القاسي الذي لا يرحم ابنته دعك من أن يرحم الأمة. كان عمر من يحفر قبره ليدفن ابنته بيديه، وابنته تمسح التراب تراب القبر الذي ستقبر فيه من لحية أبيها. لم يكن عمر شيئا قبل الإسلام، بل كان عمر ساذجا وهو يعبد إلها من عجوة، فإذا جاء أكله. فلم يكن عمر على مستوى السلوك ولا على مستوى العقل والفهم بتلك الدرجة. ومحمد عليه الصلاة والسلام لم يبعث لكي يغير عمر، ولم يبعث لكي يحول عمر من السذاجة إلى العلمية، ومن القسوة إلى الرحمة والإلفة والرأفة، لكنه بعث بمنهج يغير كل من انكب على هذا المنهج على النحو الذي انكب عليه عمر. تكلم مايكل هارت عن لماذا اختار عمر. أولا استعرض الآثار السياسية لعمر، آثار التحولات الكبيرة التي صنعها عمر، فقال: ما من أحدنا اليوم في سوريا أو فلسطين أو مصر أو إيران يسجد ويركع يؤمن بمحمد إلا بما فعله عمر. قال عمر حطم دولتين، دولة الروم البيزنطيين الذين كانوا يحكمون سوريا وفلسطين وكانوا يحكمون كذلك مصر، وحطم دولة الفرس التي كانت تحكم العراق وإيران. قال عمل هذا الأثر الكبير الضخم جدا في أنه حول دولة الفرس والروم إلى دول إسلامية، إلى دول إسلامية. هذه الآثار. أنا لا أحكي بعدين، هنحكي قصة عمر وماشي يرسل وصاياه إلى فتح الوصفة المحمدية على لسان عمر لفتح الدور، لفتح الدور. كيف فتح سوريا؟ كيف فتح فلسطين؟ كيف فتح العراق؟ كيف فتح مصر؟ وماذا أقام في مصر؟ لماذا جعل أقباط مصر يدخلون في الإسلام؟ لما أعجب لمايكل هارت وهو يعني يقف في موقف الموضوعية ويحاول أن يدرس هؤلاء العظام، لكنني أعجب وأنا أقرأ خطاب فاييه الناطق الرسمي باسم الثورة الفرنسية عندما وقف ليبين انتصار الثورة الفرنسية في خطابه. وهذه المسألة لا يسلط المؤرخون عليها الضوء، وهي أنه أورد في الخطاب الرسمي للثورة الفرنسية، في الخطاب الرسمي للثورة الفرنسية أورد فاييه في خطابه وهو الناطق الرسمي في الثورة الفرنسية: إن الناس قد ولدوا أحرارا، فمتى استعبدتموهم أيها الناس؟ ثم رفع رأسه وقال: يا لك من ملك عظيم يا ملك العرب عمر بن الخطاب. أن يكون عمر منظر تحرير أوروبا نفسها، أن تستلم أوروبا وهي تتحرر من كلمات عمر رضي الله عنه وأرضاه. تلك العبارة التي قالها وسأتي عليها في الظروف التي قالها عمر. لكنني أقول ليس الأمر كما زعم العقاد وهو يكتب عن عبقرية عمر. لم يكن عمر عبقريا، وإنما كان المنهج الذي انتهجه عمر عبقريا. لا تشخصن الأفكار لا تشخصن، لا توضع الأفكار أكبر من جلاديب الرجال. لا يمكن أن توضع فكرة عظيمة، مشروع عظيمة في جلباب رجل، لا يمكن أن توضع في جلباب رجل. هي عبقرية منهج حول عمر، جعل منه عبقريا، لكنها ليست عبقرية شخص مرتبطة بصفات شخصية في الإنسان، فإذا زالت هذه الصفات الشخصية وبقي المنهج لا يمكن أن يحدث المنهج ذات التأثير. هذه مسألة من الأهمية بمكان، لأننا إذا أردنا أن نقول كما أنك إذا كلمت شخص عن عمر قال أتحدثنا عن عمر، عمر هذا كان يمشي طوال الصفات الشخصية، يقول لك عمر كان إذا تكلم أسمع، وإذا مشى أسرع، وإذا طرب أوجع، طوال يمشي للصفات الشخصية، يرد كل هذه العظمة، عظمة الفتوحات وعظمة العدل وعظمة القيم والمفاهيم والتحرير للإنسانية من عبودية الإنسان، هذه العظمة يرد إلى الصفات الشخصية للرجل. لذلك ستكون هذه العظمة حديثة التاريخ، عبارة عن قصص حكاوى نسلي بها أنفسنا، ليست مناهج وقيم نستدعيها اليوم لكي نعيشها، لأننا لن نستطيع أن نخرج عمر من قبره إذا كان فيها صفات شخصية، لكن منهج عمر موجود في القرآن لم يقبر بعد. إذن ليست المزالة صفات شخصية في الإنسان، وإنما هي عبقرية منهج. طيب تعال نحكي أربع مواقف تبين عن منهج تفكير عمر، منهج التفكير عن عمر رضي الله عنه وارضاه. موقف علم فيه النبي صلى الله عليه وسلم عمر من أين يتلقى مفاهيمه وقيمه وسلوكياته وأخلاقه ونظمه وشرائعه وقوانينه. يقول عمر بن الخطاب: كنت وأبو بكر، كنت أنا وأبو بكر، فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي يدي أوراق من التوراة أنظر فيها. يعني الرسول دخل على أبو بكر وعمر، وعمر عنده أوراق من التوراة ينظر فيها. قال: فاحمر وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، احمر وجه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: فنظر إلي أبو بكر وقال: ثكلتك أمك يا عمر، لما أغضبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ثم التفت إلي رسول الله. شوف يا أخواننا، الأستاذ سيد قطب في كتابه جيل قرآني، في كتابه معالي في الطريق، في باب جيل قرآني فريد، تكلم كلام يكتب بماء الذهب. قال: لم يكن الصحابة ينكبون على القرآن، يقرؤونه، يأخذون منه ثقافتهم ومفاهيمهم لندرة الثقافة وقت ذاك، لا، بل كانت الثقافة الرومانية سابقة لمبعث محمد عليه الصلاة والسلام بإرثها وحضارتها، قيمها ومفاهيمها، نظمها وقوانينها، بل وبشقها المدني قصورا وعمارة وبناءات. ولم تكن كذلك جزيرة العرب بعيدة عن تلك الثقافة، وفي اليمن الجنوبي وفي اليمن جنوب الجزيرة تقوم للفرس دولة عظيمة بقيمها ومفاهيمها وطقوسها وعباداتها. وكان كذلك يقطنه مع المشركين في مكة وفود من وفد نجران نصارى، ويهود المدينة ويسرب، ويهود العراق. فكان الناس في مكة يعرفون التوراة ويعرفون الإنجيل ويعرفون ثقافة الرومان، يعلمون كل ذلك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام تقصد أن يبني عقول أصحابه على التلقي فقط من القرآن، لا لندرة الثقافة وقت ذاك، لكن لأنه لا يجوز لمسلم أن يتلقى قيما ولا مفاهيم إلا من القرآن، لا يتلقى مفاهيم ولا قيم إلا من القرآن. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء ليقول للناس: هنالك فرق بين مصطلحين، والمعركة بالأساس معركة مصطلحات. كنت مستضاف الثلاثاء الماضي في قناة النيل الأزرق عن البيوع في الإسلام وصيغة التمويل الإسلامي في المصارف، فتحدثت عن المرابحة، فداخل رجل قال: المرابحة هي ذات نفس الربا، يعني هي القصة أسماء؟ قلت له: نعم القصة أسماء. من قال المرابحة زي الربا؟ الآن أنا أعطيك هذا الموبايل، أقول لك أنا وهبتك هذا الموبايل، وأقول أودعتك هذا الموبايل، وأقول بعتك هذا الموبايل، وأقول استعملتك هذا الموبايل، وأقول استقرضتك هذا الموبايل، فكلها تختلف ألفاظ، بس اللفظ بيغير الحكم الشرعي تماما. فأودعتك معناته أمانة عندك، وأقرضتك معناة دين، ووهبتك معناة صدقة وهدية، وبعتك معناة بيع. لما أقول بيع طوالي بنمشي عقود البيع في الإسلام سبعة، لما نقول قرض نمشي طوالي في القرض وأحكام القرض، لما نقول استأمنتك معناة نمشي طوالي في الوديعة وأحكام الوديعة. ولذلك تجد في كتب فقهنا باب الوديعة، باب الرهن، باب الإجارة، باب البيع، هذه كلها مصطلحات، أي مصطلح عنده أركان مختلفة من الثاني. ليست القضية قضية أسماء فقط، وإنما الاسم له دلالة لغوية، له دلالته. النبي عليه الصلاة والسلام جاء يغير كثير من المصطلحات في أذهان الناس والمفاهيم، بل الله تبارك وتعالى أصلا عندما تكلم عن شرك المشركين قال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. هذه القضية أسماء، ما تتساهل في الاسم، اسم الديمقراطية غير اسم الشورى، هذا الاسمين مختلفان تماما. أي اسم عنده أركانه طريقته وفلسفته، أي اسم هو منحوط لفظي نحت في جدار حضاري مختلف. الشورى منحوط لفظي سياسي نحت في جدار الحضارة الإسلامية، والديمقراطية منحوط لفظي حضاري نحت في جدار الحضارة الرأسمالية. أي منحوط لفظي يختلف عن الآخر، يختلف عن الآخر تماما، له أركان وطريقة وأسلوب مختلف وعقيدة ومفاهيم. النبي عليه الصلاة والسلام جاء ليقول لا يجوز للأمة أن تتلقى حضارة من غير مسلم، لكن يجوز للأمة أن تتلقى المدنية من غير المسلم. هذا الخلط في مصطلح الحضارة والمدنية هو الذي أحدث تشوه كبير في بنائنا العقدي اليوم، لأن الحضارة تعني ثلاثة أمور: الأفكار والمفاهيم والنظم. هذه الحضارة ما بتلقى أفكار أفكار عن المرأة، أفكار عن الرجل، أفكار عن الطفل. لا يمكن أن أتلقى حقوق الطفل من منظومة أصلاً لا تتفق معي في المفاهيم والقيم. لا يمكن أن أتلقى حقوق المرأة من مفهوم، من منظومة قيمية لا تلتقي معي، لكنني يمكن أن أتلقى طائرة، أن أتلقى سلاح، أن أتلقى طريقة بناء، هذه مدنية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يواجه الأحزاب وهي تحاصر دولته قال له سلمان الفارسي: نحن معشر الفرس كنا إذا حوصرنا تخندقنا. فضرب رسول الله خندقا استفادة من تجربة الفرس العسكرية. تلك مدنية فليأخذها رسول الله من اليهود أو النصارى أو غيرهم. أما الحضارة، المفاهيم، القيم لا تنقص إلا من الله تبارك وتعالى. ولذلك عندما دخل النبي عليه الصلاة والسلام فوجد عمر بن الخطاب يقرأ أوراق من التوراة، تمعر وجهه عليه الصلاة والسلام وعمر يقرأ التوراة الكتاب السابق، لم يكن يقرأ فكري فريدريك إنجلس أو فكر دايتون أو فكر نيتشا، لم يكن يقرأ فكر وضعي، وإنما كان يقرأ كتابا منسوخا من الله. ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمر، أو تقرأ التوراة وأنا بين أظهركم؟ والذي بعثني بالحق لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا يتبعني. يا عمر، ألم تسمع قول الله عز وجل يا محمد، هذا حديث قدسي، يا محمد لو استفتحوني من جميع الأبواب وجاؤوني من جميع الطرق ما فتحت لهم إلا أن يأتوني من خلفك، إلا أن يأتوني من خلفك. فالنبي عليه الصلاة والسلام بنى منهج تفكير مختلف لعمر، هذا المنهج هو الذي صنع عمر السياسي، هذا المنهج هو الذي صنع عمر المقاتل. ولذلك عندما حاصر خالد بن الوليد مدينة طرطوس، طرطوس دي مدينة في شمال سوريا إلى الآن فيها آثار الدولة البيزنطية، مدينة طرطوس مدينة كان يحكمها البيزنطيون وكان يعشق سكانها الخمور. وعمر بن الخطاب عندما سارت جيوشه في الشام لكي تحرر سوريا من الدولة البيزنطية احتلت في ما احتلت اللاذقية، اللاذقية وطرطوس ذيل في نفس في الشاطئ، واللاذقية مدينة معروفة بالخمور الجيدة في ذلك الوقت، لا أعلم الآن، يعني زماني كان معروف عندهم خمور خطيرة، يعني الواحد شربة بتاعت خمرة تخلي سكران أسبوع، خمور خطيرة. فقام خالد بن الوليد محاصر طرطوس. أوريكم ماذا استفاد عمر رضي الله عنه وأرضاه من زجر رسول الله له أن لا يأخذ إلا من القرآن. ليس بالقصة أن نحكي عن عدله تعالى، أنا لا أحكي الليلة عن منهج تفكير عمر الذي جعله عادلا. أرسل إليه خالد بن الوليد قال يا أمير المؤمنين، إحنا احتلنا اللاذقية وفيها خمور ومعروفة بخمرها وكذا وكذا، وأنه خمرها دي أخطر الخمور في الشعب، ونحن نحاصر طرطوس الآن وأهلها يحبون الخمور، وإني ارتأيت رأيا يا أمير المؤمنين وهو أن نرسل تجارا في زي تجار بهذه الخمور إلى أهل طرطوس فيخمرونه وتذهب عقولهم ونغزوهم من غد. شفتوا التكتيك العسكري؟ قال لهم نرسل لهم الخمور دي يسكروا، وبعدين بكرة بالليل شنو؟ بكرة الصباح نمشي نغزو. عمر بن الخطاب الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر وتقرأ التوراة وأنا بين ظهوركم، والله لو كان عيسى موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا يتبعني. عمر لم يكن يتلقى موقف سياسي ولا خطة عسكرية إلا بعد أن يعرضها على الرسول عليه الصلاة والسلام، على الرسول بعد وفاته أن يعرضها على سنته، أن يعرضها على كلام محمد عليه الصلاة والسلام. فأرسل عمر فكتب من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى خالد بن الوليد قاتله الله. أما علمت أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه؟ أما علمت أن النصر من عند الله وأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته؟ ألم يبلغك قوله عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته؟ ده منهج التفكير السياسي لعمر، مش المصلحة وين، لا أين رضوان الله، لأنه يعلم أن المصالح كلها مفاتيحها بيد الله وأن الخير كله مفاتيحه بيد الله وأن النصر بيد الله والسلام بيد الله والاستقرار بيد الله والتنمية بيد الله، وكل أمر يريده البشر وبيد الله، لا يمكنهم أن ينتزعوه من يد الله بغضبه ولا بفهلوتك. لا، إذن عمر كان ابن هذه المدرسة، ابن مدرسة كانت تذهب لكعب الأحبار. عمر بن الخطاب يذهب لكعب الأحبار. أنا أتكلم عن منهج تفكير عمر، حتلقوا منهج تفكير عجيب. بعد كعب الأحبار أسلم، عمر مستغرب كيف ناس الله يرسل لهم رسول ويرسل لهم كتاب وبعد كده يقوم يضلوا. فقام عمر سأل كعب الأحبار، قال لي يا كعب، ألم ينزل الله على نبينا موسى كتابه التوراة؟ شوف منهج تفكير عمر. قال لي نعم. قال لي يا كعب، وما بال قومكم قد تنكبوا عن التوراة وانقلبوا على كتابكم المثنات؟ قال لي ليه قومكم دير خلوا التوراة وبيجوا يقروا كتاب تاني اسمه المثنات؟ شوف كعبي قال لي كلام، هي مشكلة الأمة اليوم، هي مشكلة الأمة اليوم. كعب قال له يا أمير المؤمنين، إن كتابنا المثنات هو شروحات وضعها أحبارنا ورهباننا على التوراة، فلما أتى الذين من بعدهم نظروا في الشروحات وتركوا نص التوراة فضلت بنو إسرائيل بذلك. عندما يجعل أهل كل جماعة وأهل كل مذهب وأهل كل طريقة قول قادتهم وزعمائهم حاكمة على النصوص، حاكمة على الأدلة، يقول لهم المذهب حرام في القرآن الله قال كده، يقول لك أي الله قال كده، لكن نحن شيخ نحن كتابنا اللي قاعد نقراه قال الآية دي ما معناته كده معناته كده، فجعلوا أقوال القرآن محكومة بأقوال الرجال وليست أقوال الرجال معروضة على القرآن، هذا سبب ضلال بني إسرائيل وسبب ضلال هذه الأمة. سبب هذا التشرذم والتفرق والانحراف والضلال هو أننا لم نعد نأخذ من القرآن، وإنما نأخذ من الأقوال التي جعلها الناس تقييدات لمطلق القرآن وتخصيص لعموم القرآن وتبيين لمجمل القرآن. الأمة تضل حين تخطئ في وظيفة العالم. وظيفة العالم في الإسلام غير وظيفة العالم عند بني إسرائيل. الربيع بن أنس يقول: سألت البحتري كيف كانت الربوبية في بني إسرائيل، كيف، لماذا قال الله عن بني إسرائيل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؟ قال: كان الرجل من بني إسرائيل يرى الحرام وقد حرمه الله في كتابه، ثم يرى علماءه على خلاف ذلك فيقول: والله ما كان لنا أن نسبق علماءنا. تقول للناس المذهب حرام، الله قال كده، يقول لك إن الشيخ فلان ما قالوا كده، أنت تبقى أعلم من الشيخ فلان، إلا أن الشيخ فلان يقول حتى بعدين نحن نقول، حتى يقول شيخ فلان ثم نقول، أما أن يقول محمد عليه الصلاة والسلام فقط فكلام محمد لا يستسلم له، لا ينقاد له إلا بإذن شيخ فلان، إلا بإذن من شيخ فلان، إلا بإذن من الطريقة الفلانية، إلا إذن من الجماعة الفلانية، لكن ما تتنفذ كلام الله، أنت كده براك. الآن إذا تقول المذهب حرام يقول لك: من سبقك بهذا من العلماء؟ من سبقك للكلام ده من العلماء؟ والله سبقني محمد عليه الصلاة والسلام، محمد عليه الصلاة والسلام ده سيد العلماء ذاته، ده سيد العلماء كلهم محمد عليه الصلاة والسلام ده. لو هو قال لا تفعلوا كذا يعني لا تفعلوا، ما نجي ننظر في الدين ونقول الرسول ما لم يقل. منهج التلقي، منهج التفكير في النص الموجود الآن لا يعطي ألفاظ النص قدسية وعظمة بسهولة. الرسول يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. بسهولة بسهولة كده عالم هو خالف رجله يقول لك: لا تركها دي يعني جحدها. بسهولة كده كأنه ما عمل أي حاجة، حاجة بسيطة جدا يعني، يقول لك ترك دي إلا يجحد الصلاة، لكن لو ترك الصلاة ساكت ما كافر إلا يجحد الصلاة. يجحدها خمس حروف وتركها خمس شنو؟ خمس حروف. إذا كان رسول الله يريد جحدها وقال تركها، لم يكن قوله من بليغ الكلم، لم يكن قوله من بليغ الكلم، ولم يكن سياقته لهذا الحديث على وجه الإرشاد والبيان للأمة، وإنما على وجه الفزازير حتى يأتي علماؤنا فيحلوا هذه الفزازير والمشاكل. ما في قدسية لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك انظروا إلى منهج عمر، منهج عمر ذكر عنه ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله صفحة 1042، يقول عمر بن الخطاب: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يعوها وتفلتت منهم أن يحفظوها، فقالوا في الدين برأيهم. هذا منهج تفكير عمر، فقالوا في الدين برأيهم. لذلك عندما أراد خالد بن الوليد أن يقول في الدين برأيه، قال له عمر بن الخطاب إلى من أمير المؤمنين إلى خالد قتله الله. هذا منهج تفكير عمر، منهج تفكير عمر الذي جعل من هذه العبقرية. وأول خطبة على منبر رسول الله بعد وفاته كانت لعمر، أول خطبة. وهذه القصة أيضا المؤرخين ما بيسلطوا على الضوء كثير، لأنهم انشغلوا بقصة حكاية سقيفة بني ساعدة. عمر بن الخطاب عندما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى وقد مرض رسول الله شهرا كاملا، الرسول مرض شهر كامل، شهر كامل أبو بكر الصديق يصلي بالصحابة. في يوم الاثنين الذي توفي فيه النبي عليه الصلاة والسلام خرج من بيته فجاء فصلى مع الصحابة صلاة الفجر. بعض الصحابة عندهم تجارة، عندهم شغل، شهر كامل قاعدين منتظرين لأن الرسول مريض، جلسوا يماريضون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما الرسول صلى بهم الفجر قاموا قالوا خلاص الرسول بقى كويس، فالعنده تجارة انطلق والعنده مشوار مشى. عمر أبو بكر الصديق له زوجة خارج المدينة شهر كامل لم يزورها، فخرج إليها، خرج إلى أولاده خارج المدينة. فتوفي النبي عليه الصلاة والسلام في نفس يوم الاثنين الذي صلى الفجر فيه مع الصحابة قبل صلاة الظهر. وكان أكبر زعيم موجود في المدينة الوقت ذاك عمر، لأن أبو بكر ما فيه. فقال عمر: والله لن يموت محمد حتى يبير المنافقين، إنما ذهب إلى ربه كما ذهب موسى. قال محمد ده مش بيروح لالله وبقى جسده معانا، ومحمد ده ما بيموت إلا يكتل كل المنافقين. عمر من غيظه من المنافقين، كيف يكون في 70 منافق قاعدين في وسطنا والرسول يموت يخليهم؟ لا، إلا يكتلهم. فقال: والله لن يموت محمد حتى يبير المنافقين. فعمر اشترط شرط لموت محمد، هذا الشرط ليس في كتاب الله. هل الله قال أنا لن أقبض محمد حتى يبير المنافقين؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط فشرط الله أحق عهده أوسق، فشرط الله أحق عهده أوسق. إذن عمر جلس يوم الاثنين كله يقول للناس لن يموت محمد وخلاه، وكان داير محمد عليه الصلاة والسلام يكون قاعد 40 ليلة في الفراش الموت. الجماعة لحقوا أبو بكر الصديق كلموا، جاء أبو بكر رجع يوم الثلاثاء، دخل على النبي عليه الصلاة والسلام في غرفة ابنته عائشة بنت أبو بكر، فكشف عن وجهه، قلبه يمين ويسار، علم أنه قد مات، قبله بين عينيه وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله. كان كلام أبو بكر طبت حيا وميتا يا رسول الله بمثابة الإعلان الرسمي بوفاة محمد عليه الصلاة والسلام. فصرخت عائشة وحفص، عائشة وحفصة صرخت. الصحابة، عشان أوريك الوعي السياسي للصحابة، الصحابة باتوا ليلة الثلاثاء ما كان عندهم إمام لأن الرسول مات، ليلة الثلاثاء يعني يوم الاثنين بالليل، وجاء أبو بكر يوم الثلاثاء العصر وثبت لهم الرسول مات، ودخل عليهم ليلة شنو؟ الأربعاء. فأول ما فعله الصحابة بعد إصدار بيان رسمي وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، أن ذهبوا إلى سقيفة بني ساعد ليعينوا عليهم إماما، لأن الأمة يجب أن يكون عليها إمام. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: وأنا أوصيكم بخمس الله أوصاني بهن، عليكم بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد. ويقول عمر بن الخطاب نفسه صاحب العبقرية السياسية هذه التي استفادها من النبي عليه الصلاة والسلام: لا إسلام بلا جماعة، ولا جماعة بلا إمام، ولا إمام بلا طاعة. هذا وعي سياسي لم يكن عند العرب. العرب كانوا قبائل، كان أي قبيلة عندها زعيم، والقبيلة واحدة عندها بطنين، وأي بطن عنده زعيم، ويتشاكسون ويتقاتلون. هم الذين عرفوا أهمية وحدة الأمة تحت راية إمام، فذهبوا لكي يبايعوا إماما. ذهبوا سقيفة بني ساعدة، وبعد حوار لا أريد أن أذكر تفاصيله، بايعوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. بايعوا أبا بكر الصديق. أول عملية عملها أبو بكر الصديق هو دفن النبي السابق، دفن الإمام السابق النبي عليه الصلاة والسلام. فذهبوا به فدفنوه عليه الصلاة والسلام، ودفنوه في موضع قبض روحه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الأنبياء يقبرون حيث قبضوا، الأنبياء يقبرون حيث قبضوا. كان النص، شوف بعد كده النص بقى يحرك الدولة، أين ندفن الرسول؟ إجا أنس بن مالك لكم سميع الرسول يقول: الأنبياء يدفنون حيث قبروا. طوالي يمشي يدفن حيث قبروا طوالي. النص بك هو الذي يحرك الدولة. بقي محمد بكلامه يحرك الدولة، بقي محمد بكلامه هو مصدر القرارات. أبو بكر الصديق بعد ما دفن الرسول جاء المسجد، دار يقول خطاب البيعة الأولى. قام عمر قال: عن إذنك يا أبو بكر، عن إذنك. وصعد هو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبى الله إلا أن يكون أول خطاب على منبر رسول الله بعد وفاته لعمر، وأبى الله إلا أن يكون أول خطاب على منبر رسول الله في منهج تفكير الأمة، في منهج تفكير الأمة. عمر دار يرسي لهذه الدولة قاعدة دستورها. قال: أيها الناس، إني كنت قد قلت مقالة بالأمس، والله لن يموت محمد حتى يبير المنافقين، فنظرت فإذا هي ليست في كتاب الله، ولم تكن عهدا عهده إلي رسول الله، فعليكم بكتاب الله الذي إليه هدي نبيكم. يا سلام. عمر قال: لما أنا امبارح قلت كلام، مشيت رجعت قلت لا في القرآن ولا في شنو السنة، طيب هذه الأمة كيف تمضي بعد نبيها؟ قال: فعليكم بكتاب الله الذي إليه هدي نبيكم. أول خطاب على منبر رسول الله. أبى الله بقدره الحكيم إلا أن يكون في دعوة الأمة إلى الاستمساك بالوحي وأن لا تحيد عنه. هذا منهج تفكير عمر، هذا منهج تفكير عمر. فعليكم بكتاب الله الذي إليه أودي نبيكم. لم يكن لعمر ما كان من العظمة إلا لأنه التزم بأول ما أوصى به الأمة بعد وفاة نبيه عليه الصلاة والسلام. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله الواحد الوهاب العزيز التواب مسير السحاب ومنزل الكتاب وناصر الأصحاب، والصلاة والسلام على من على النبي الأواب وصحبه التقاة الأبرار ذوي الألباب. أيها الإخوة الكرام، أختم الحديث عن منهج تفكير عمر بقصتين، ولكن أريد في كل قصة أن أتبين منهج التفكير الذي كان عند عمر. دخل أبو عبيد بن الجراح رحمه رضي الله عنه وهو فاتح فلسطين، حاصروا فلسطين. تعالوا شوف الوعي السياسي عند الأمة كلها، الأمة كلها كان لم يكن الوعي السياسي عند الأمة هو وظيفة، زول بيعمل بكالوريوس سياسة أو علم. كانت الأمة كلها تفقه حقوقها، تعرف حقوق السياسية وتطالب بحقوقها السياسية، وتعرف كيف ترد مع حكامها إلى الله والرسول، وتعرف كيف تسمع وتطيع إلى حكامها إذا لم يخالفوا أمر الله عز وجل. أبو عبيدة عندما أراد أن يدخل القدس أبى بطريونوس وهو قسيس بيت المقدس أن يسلم المفتاح إلى أبي عبيدة. قال: نحن لا نسلم المفتاح إلا لأميركم. لا عليك الله، بس أسمعوا القصة دي، شوفوا الكلام ده، شوفوا المجتمع ده. كان بعض الرسول ملائكي، إذن أن نكون ملائكيين ليس شرطا أن يكون الرسول موجود، وإنما أن يكون منهج يعاش به. قال لهم: نحن نسلم الخطاب ده لأميركم. أبو عبيدة قال: فتقدمت لكي أستلم منه المفتاح. قال: فنظر إلي وأملى نظره في، ثم قال: اعطني ظهرك. قال: فأعطيته ظهري. فقال: لا نسلمك المفتاح أنت، إنه موجود في كتابنا أننا نسلم المفتاح لرجل في ثوبه 12 رقعة. قال له كده قال له: هدومك دي ما فيها رقعة، نحن نسلم المفتاح ده ليزول في جلابيته في 12 رقعة. قام عمر بن الخطاب أو بيت رسل لعمر بن الخطاب قال له: تعال استلم المفتاح. عمر بن الخطاب ماشي يستلم العاصمة الدينية لليهود والنصارى، العاصمة الدينية لليهود والنصارى، لم يخرج في حرس جمهوري ولا في حرس ملكي، ولا معه كبار الصحابة والعظماء وعظماء القوم، لا، ملك هو ومعه غلامه خادمه في دابة واحدة. يقول الغلام: لما صلينا الفجر في المسجد صلى بنا عمر ثم خرجنا، قال لي عمر: يا غلام، إنه معنا دابة واحدة، فإن ركبت فيها أنا، شوف العدل، فإن ركبت فيها أنا وحدي ظلمتك، وإن ركبت فيها أنت وحدك ظلمتني، وإن ركبنا فيها الاثنين معا ظلمنا الدابة. معي؟ قال: لو ركبت فيها أنت براك ظلمتني، ولو ركبت أنا براي ظلمتك، ولو ركبت الاثنين كمان فوق ظلمناها. فتركب أنت تارة فلنجعلها على سلاسة. عمر قال له: فلنجعلها على سلاسة، تارة تركب وتارة أركب وتارة نتركها. لا أنا لا أنت. ندي عايز الحق ودد الحصان حقه يرتاح وحقي أنا أركب وحقك أنت تبكى. طيب الموضوع الثالث، المدة بتاعت الركوب دي يعرفوها كيف؟ مدة الركوب يعني تركب كم وأنت كم وأنت كم، لا كان في ساعة ولا كان في معالم عشان يقول والله بنركبين لك كده بيجي وماشي في الخلف في معالم. قام قال له اقرأ أنت سورة ياسين، فإذا أكملتها ركبت أنا فقرأت ياسين، فإذا أكملتها نزلنا فقرأنا سويا ياسين، فارتاحت الدابة مقدار ما قرأنا. بالله يا أخواننا أسألكم بالله الذي شق سمعكم وبصركم، أهذا عمر الذي دفن ابنته؟ عمر الذي يرحم الدابة، هل هو عمر الذي دفن ابنته؟ هكذا فعل الإسلام في عمر، فماذا فعل فينا نحن؟ هكذا فعل الإسلام في رجل نقله من الشرك، من الشرك إلى السابقين بالخيرات. هل يستطيع الإسلام أن ينقلنا من مسلمين غافلين إلى سابقين بالخيرات؟ يعني الإسلام نقل واحد من مشرك لسابق بالخيرات، أيعجز أن ينقل مسلم غافل إلى سابق بالخيرات؟ قال لما جينا داخلين البيت المقدس قال كان الدور علي أنا، لا الدور على الغلام. قال فقلت يا أمير المؤمنين إن القوم ينتظرونك فادخل بيت المقدس وأنت على الدابة. قال والله، شو عمر قال لك كلام عجيب، قال له عبارة فيها طرفة، قال له والله لو كان دوري ما تنازلت لك منه، فلما تتنازل لي منه اركب. قال له والله إذا كان دوري أنا ما كان تنازلت لك منه، فليت تنازل لي من دورك، أنت ما حكون أحسن مني أنا، أركب. قال لي اركب. وقد صعد نساء النصارى في أسطح البيوت والأطفال، وخرج الرهبان والقساوسة من الكنائس، وأغلق التجار متاجرهم، واستعرض أبو عبيدة وعمر بن العاص بين يدي عمر عرضا عسكريا. استعرض عمر عرض عسكري بين يدي عمر. قال عمر بن العاص فنظرت فإذا بعمر معه غلامه ومعه دابته، والغلام فوق الدابة وعمر فوق يسير بالأرض. قال فلما رأيت القوم يعني بينوا من بعيد هم، قال فركبت إلى عمر، قلت يا أمير المؤمنين وأنت قد حكمت بلاد الشام والعراق والناس ينتظرونك يا أمير المؤمنين، أتدخل عليهم بهذه الهيئة؟ يا أمير المؤمنين لا تدخل عليهم بهذه الهيئة، أسألك بالله ألا تدخل. يعني دبت على البروتوكولات مش بر دائرة الزول الأمير ده يدخل بروتوكولات يا بالنية. قال لنا شنو ده؟ يا أمير المؤمنين أسألك بالله ألا تدخل عليهم بهذه الطريقة. قال يا عمرو ثكلتك أمك، إن الله لم ينصرنا بعظم ثياب ولا بهائها، إن الله إنما أعزنا بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. قال النسوان والقساوسة لما شافوا الخليفة ماشي برجلينه قالوا فعظم عمر في قلبهم، نحن نعظم بعدلنا لا بقهرنا، نحن نعظم بقيمنا لا بشرطتنا وجيشنا. عمر عظم في قلب النصارى بعدله لا بقوته وقهره. قال فسجدت له النصارى، هو ماشي برجلينه النصارى قاموا سجدوا له، كلهم سجدوا له. قال فقال الغلام ويحكم لا يجوز السجود لغير الله، نحن أمة جئنا لكي نحرر الناس ألا يسجد أحد لأحد. عمر استلم المفتاح ودخل بيت المقدس وصلى وهو في ثوبه المرقع. هذه قصة، أما القصة الأعجب منها بعد أن استلم عمر المفتاح قال يا أبا عبيدة ضيفني. عمر استلم المفتاح قال يا أبا عبيدة ضيفني، يعني يا أبو عبيدة نزلني ضيف عندك في البيت. وأبو عبيدة أمير الشام كلها. فتعرب أبو عبيدة من استضافة عمر فقال له عمر: يا أبا عبيدة، أهو البخل أم خوف درة عمر؟ قال لي: أنت ما عايز تصدفنيش، يعني أنت بخيل ولا خايفني أمشي البيت فأشوف قصورك وبيوتك وأموالك وحشمك وقروشك وفرسك وفراشك؟ قال لي: يا أبا عبيدة، أهو البخل أم خوف درة عمر؟ قال: يا عمر، وماذا تفعل بالنزول في بيتي؟ أتريد أن تعصر عينيك علي؟ قال: ضيفني يا أبا عبيدة. قال: فأخذه أبو عبيدة إلى بيتي، فوجده بيتا من طين لا باب له، فدخل فلم يجد أبا عبيدة ما يقعد فيه عمر إلا أن نظف له في التراب، فجلس عمر وأبو عبيدة أمير الشام كلها، أمير فلسطين ولبنان وسوريا والعراق والأردن. نظف له التراب، قال: لا أقعد يا أمير المؤمنين. قال: لا أمشي، جيب لنا أكل، عندك أكل؟ قال: فما وجد إلا خبزا يابسا. ثم ذهب إلى جاره فأخذ منه ماء فبل فيه الخبز. مشى لجاره وشال موية بل بها الخبز. انظروا إلى عمر ماذا فعل. قال: يا أبا عبيدة، كلنا غيرته الدنيا بعد رسول الله إلا أنت. عمر المرقع يقول: كلنا غيرتنا الدنيا. عمر وزوجه مرقع وهو يقول: يا أبا عبيدة، يا أبا عبيدة، كلنا غيرته الدنيا بعد وفاة رسول الله إلا أنت. فبكى أبو عبيدة وبكى عمر، الاثنين جلسوا يبكوا. أيها الإخوة الكرام، حق لمايكل هارت أن يكتب عن عمر، حق لمايكل هارت أن يكتب أن من أعظم العظماء الذين غيروا في التاريخ كان عمر. لكن كذلك يجب على مايكل هارت وقومه ورهطه أن يعلموا أن عمر هو تلميذ قرآن أرادت أمريكا حرقه، أن عمر هو ابن منهج رسمت الدنمارك رسوله خنزيرا. لكننا لا نستطيع أن نبين أن عمر كان نتاج هذا المنهج إلا عند يوم أن نري الغرب نماذج كعمر خرجوا من ذات المنهج. اللهم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا عزيز يا جليل يا كبير يا مدعان، اللهم إنا نسألك باستوائك على عرشك ونزولك إلى سمائك الدنيا، اللهم إنا نسألك بقولك كن يا من تقول للشيء كن فيكون، اللهم إنا نسألك بخلتك لإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وأسألك اللهم بتكريمك لموسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، اللهم إنا نسألك بربعك لإدريس وعيسى عليهم الصلاة والسلام، اللهم ارحم أمة محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم ألف بين قلوب أمة محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم وحد صف أمة محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم قوي شوكة أمة محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم احفظ لأمة خليلك محمد هويتها ودينها أمنها واستقرارها، اللهم احفظ لأمة خليلك محمد هويتها ودينها أمنها واستقرارها، اللهم ارزقنا الهدى والسداد، اللهم ارزقنا الهدى والسداد، اللهم اصلح قلوبنا وطهرها وزكها، اللهم اصلح قلوبنا وطهرها وزكها، اللهم ارض عنا وزدنا علما وفقينا في الدين، واجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين، اللهم اجعل قلوبنا مسلمة لك محتكمة لكتابك، اللهم اجعل قلوبنا مسلمة لك محتكمة لكتابك، اللهم من أرادنا ودينك بخير فاجر الخير على يديه، ومن أرادنا ودينك كم شر فاجعل الدائرة عليه. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها لطاعتك ويذل فيها لمعصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واربط على قلوبهم واشفي مريضهم وداوي جريحهم وفك أسيرهم وانصر مقاتلهم. اللهم إنهم بقية من أهل الخير ناضوا يزودون عن دينك وعن دين نبيك، اللهم فكن لهم ولا تكن عليهم. اللهم اصرف عنهم أعين ونيران العدو يا كريم، اللهم اصرف عنهم أعين ونيران العدو يا كريم. اللهم هذا السؤال ومنك العطاء، وهذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الرجاء وعليك التكلان. أسألك بسمعك الذي تسمع به دعانا، وأسألك ببصرك الذي تبصر به مكاننا، يا حي يا كريم، يا من تستحي أن ترد يد عبد رفعتا إليك صفراء. اللهم لا ترد كفنا المرفوعة إليك صفراء، اللهم لا ترد كفنا المرفوعة إليك صفراء، اللهم لا ترد كفنا المرفوعة إليك صفراء. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.